حفاد دوزة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين، يعني نمر بهجار يبدرسي هوجا، الذي يطوف على الناس أو يدجرتن السر عالمي چتنك بي وچتنك يدي ترده اللقمة واللقمتان باريك دوباري ويتزفرين نتيروي هنا والتمرة والتمرتان وقصفك دو قصف قصفك بدات دو قصف وبدات همار أسان دي زفرتن ودي چتن ودي بيجتن تيرو من هيا يمسكين مروف فقير يبدرستي فقير نأبايا، ولكن المسكين بل مروف مسكين يهجار كشكا الذي لا يجد غنى يغني أن بارد سيدانينك تيروي بكت ولا يفطن به وكسك جك تنا انت دلك وأفمر بها يهوجا فقيرة أنت خد يارناكة بعالمه فيتصدق عليه دا عالم خير القلبك ولا يقوم ونا رابط فيسأل الناس وخاصتنش عالمه بكت أهو مسكين مرو بفقير بدرستي فقير ها أبي هيا يشخرك وشتر مرو بصدقه وباشي القلبكة اش فقيرة أف فقيره صانية.